بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتدتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. نعرفنا هذا الفصل يتعلق بمن يتولى الإمامة، والذي يتولاها هو الإمام، وسمي إماما لأنه يؤتم به أي يقتدى به، وكل من كان قدوة في عمل فإنه إمام في ذلك العمل، فإن كان عمل بر فهو محمود لقوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. وإن كان وكذلك ما حكى الله عن إبراهيم أنه قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي أئمة. وأما الإمامة في الشر فمثل قوله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني يقتدي بهم من هو على ضلال أو يكونون قدوة وأسوة. الإمام في الصلاة قدوة لمن خلفه، يعني أنهم يأتمون به. مر بنا في الدرس الماضي الحديث المشهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، يقتدى به في أفعاله. ولهذا كان وظيفة المأموم أنه يقتدي بإمامه، يعني يتابع حركات إمامه، لذلك سمي مأموما يعني تابعا، وسمي هذا إماما يعني متبوعا. والإمامة في الصلاة لا شك أنها عمل شريف، ولذلك قدم فيها بالخصال الشريفة، لأن الإمام في الصلاة يقتدي بها المصلون ويقلدونه في صلاتهم فيتمون معه، وقد يغفلون ويتركونه يتولى صلاتهم، ويكونون تابعين له إن خفف وإن أطال، وإن كان مأمورا بأن يراعي أحوالهم. كذلك تصح صلاتهم بصحة صلاته، وتبطل ببطلان صلاته. ومن ما ورد في فضل الإمامة أن الإمام إذا أحسن كان له أجر أو مثل أجر من صلى خلفه، وإذا أساء كان عليه آثامهم، إذا أساء في صلاة تحمل آثامهم. وهذا ما يحمل الإمام على أن يحرص على إتمام صلاته وإحسانها، إذا كان أنه بإحسانه وبإتمامه العبادة سيحصل له مثل أجر من صلى خلفه ولو كانوا كثيرا. هو بالنقص والتقصير في العبادة في أداء هذه الصلاة سيتحمل آثامهم، فإن إثمه كبير. ولهذه المسؤولية توقف كثير من العلماء عن توليها مخافة أن يقصر، لكن من وجد منهم أهلية من نفسه تقدم وحرص على أن يراعي أحوالهم وأن يكمل الصلاة كما أمر به وأن يقتدي بالآثار الواردة وأن يحرص على إتمام العبادة كما ينبغي ليحظى بهذا الأجر كونه له مثل أجورهم. بقي هذا الفصل كما عرفنا يتعلق بالأولى، من الأولى بالإمامة؟ يقول إن الأولى به القارئ الفقيه الذي قرأ أو هو أقرأ من غيره، ولكن مع قراءته فقيه بأحكام الصلاة خاصة، لأن الصلاة هي التي يتولاها وينوبه فيها بعض الأشياء التي يحتاج إلى معرفة حكمها، فإذا لم يكن عالما بفقه صلاته لن يكملها ولو كان قارئا. فإذا لا بد أن يكون قارئا وفقيها. لكن قد يتساوى اثنان او اكثر في هذه الخصال، وقد يتساوون في عدمها، فحينئذ يرجع الى التفضيل بخصال اخرى. ودليله الحديث المشهور عن ابي مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنة، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة إلى آخره، وسيأتينا إن شاء الله. فهذا الحديث رتب الأئمة وقدم من هو أقرأ. وإذا قلت لماذا قدم بالقرآن، نقول لأنه أشرف كلام، لأنه كلام الله، وليكون حاثاً للمسلمين على أن يتلوه وأن يتعلموه وأن يكثروا من قراءته وتحفظه، حتى يكونوا أهلاً للإمامة عند الحاجة. وإذا قلت لماذا لم يذكر في الحديث الفقه، ما قال عالماً فقيه كما قاله هاهنا المؤلف، نقول لأن الأصل في ذلك الوقت أنه لا يتعلم القرآن إلا وقد فقه. كانوا يتعلمون آيات قليلة ثم يرجعون إلى معانيها. ذكر ذلك ابن مسعود وغيره: كنا إذا تعلمنا، يقول عبد الرحمن بن حبيب حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وفي ذلك الوقت العلم سهل يسير تناوله عليهم، لأنهم أهل لغة وفهم وأهل حرص ورغبة، ولم يكن في العلوم تفريعات ولا تشعبات، يجلس أحدهم في الحلقة مرة أو مرتين ويقوم قد فقه في دينه وقد علم كيف يصلي وكيف يتطهر وما ينوبه في عباداته. فلذلك اقتصر على القرآن. ثم لا شك أن الذي يكون قارئا للقرآن وقد جوده وحفظه ولكنه لم يشتغل بفقه الصلاة ولم يعلم شيئا من الأحكام من أحكام الصلاة أنه ليس أهلا، لأن الموضوع موضوع الصلاة، الإمامة إنما هي في الصلاة، فليس كفءا وأهلا أن يقدم ما دام أنه لا يفقه الصلاة. ربما نقص في الصلاة أو زاد فيها أو أخل منها بواجب أو نحو ذلك فتبطل صلاته وهو لا يشعر. وهذا أيضا يحثنا على أن نتعلم فقه الصلاة، أن نتعلم ما يلزم فيها من أركانها وهيئاتها وسننها وشروطها التي قبلها ومكملاتها وما يتصل بها، نتعلم ذلك حق العمل حتى نحظى بالأهلية، نكون أهلا للإمامة عند الحاجة. فالحاصل أن الإمام في الصلاة لا بد أن يكون من أهل القرآن وأن يكون من أهل الفقه بالأحكام. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحديث إذا قدر أن هناك فقيه أمي وهناك قارئ غير فقيه، فالأولى القارئ لظاهر الحديث. ظاهر الحديث يقتضي أن القارئ على إطلاقه يقدم لكل حال. ومن مرادهم بالأمي؟ الأمي في اصطلاح الفقهاء هو الذي لا يحسن الفاتحة، هو الذي لا يقرأ أو لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا هو الأمي عندهم. وإن كان الأمي في اللغة الذي لا يقرأ ولا يكتب، لأنه على الحالة التي ولدته عليه أمه، على الحالة التي ولدته عليها أمه، فهو صحيح أنه هو الأمي المذكور في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولكن اصطلح الفقهاء على أن الأمي من لا يحسن الفاتحة أصلا. ولماذا قدم القارئ غير الفقيه على الأمي الفقيه؟ لأن من شروط من أركان الصلاة كما تعرفون قراءة الفاتحة، فهي ركن أساسي لا بد من قراءته. فإذا كان هذا لا يحسن الفاتحة، لا يقرأها أصلا أو لا يعرفها أو يعرف بعضها أو يحرفها وينقصها ولا يقيمها، وهو مع ذلك فقيه، يعرف كيف يركع وكيف يسجد وكيف يطمئن وكيف يسبح إلى آخر ذلك، وهناك قارئ عارف القراءة مجيب لها ولو لم يكن فقيها فإنه يقدم. والغالب كما ذكرنا أن الذي يقرأ القرآن لا يحرم من معرفة الفقه ولو الفقه القليل الذي يتعلق بالصلاة، يعني الذي يحتاج إليه المصلي. لا يخلو مسلم نشأ في بلاد الإسلام من معرفة أحكام الصلاة التي بها تصح وبها تبطل، لكن قد يوجد ما هو مشاهد في بعض البلاد أو في أطراف البلاد بعض الأعراب الذين نشأوا على جاهل ولم يكن عندهم من يفقههم. يوجد عندهم الجهل بنفس فقه الصلاة بما يبطلها وما يصححها كما هو واقع، والجهل أيضا بالقراءة، فيجمعون بين الأمرين بكونهم أميين لا يحسنون الفاتحة وكونهم لا يحسنون الصلاة كما ينبغي. فحينئذ يقدم منهم من هو أقرأ نسبيا وأقرب إلى معرفة أحكام الصلاة نسبيا، يعني ينسب هذا إلى هذا، وإن كان الكل أو الإثنان فأكثر ففيه نوع من الناقص. يسأل عن لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، مع شهادته لبعض الصحابة أنهم أقرأوا كأبين وابن مسعود بقوله نخذوا القرآن من أربعة من ابن أم عابد فبدأ به. فنقول لا شك أن أبا بكر أنه قارئ وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة قديمة قبل أبين وغيره وقبل ابن مسعود، وأن صحبته هذه تقتضي أنه قد قرأ القرآن وإن لم يكن استظهره كله أو فاته شيء منه. ولا شك أن أبا بكر أتم فقها وأعلم لطول ملازمته، ففقهه ومعرفته بالأحكام مع قراءته لكونه تلقى القرآن من أول ما أنزل تفوق بذلك على غيره، على أبين وابن مسعود وغيره من غيرهم من الصحابة، زيادة على فضل الهجرة وزيادة على شرف النسب وقدم الصحبة. وبعضهم جعل فيه أيضا إشارة إلى الاستخلاف أنه قدمه ليكون إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، ولذلك قال الصحابة رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. بالنسبة للقارئ هل مقصود التجويد والقراءة أهم شيء؟ يسألون عن كلمة أقرأهم لكتاب الله، هل المراد أكثرهم حفظا واستظهارا للقرآن أو أقواهم تعبيرا وأقواهم تجويدا وترتيلا ونحو ذلك؟ فنقول القرآن يقرأ قراءة متوسطة، يعني قراءة الصحابة ونحوهم لم تكن قراءة تقعر وتشدد وتطويل مد وتمطيط، ولم تكن هذرمة وسرعة قراءة من غير تعقل وتدبر، بل بينهما. فإذا لا بد من أن يكون عارفا بكيفية استخراج الحروف وقراءتها حتى لا يضغم ما لا يضغم، وحتى لا يسقط ويبدل حروفا فيكون قد غير القرآن عن وضعه، ولا بد أن يكون حافظا. فإذا أنا أختار أنه يفضل بكثرة الحفظ، لأن الذي يحفظ أكثر يكون أقوى على استذكار الآيات التي يريد أن يقرأ بها في صلاته، ويكون أيضا أقدر على على استخراجها وقراءته لها كلما أراد، ولأنه غالبا يكون أتم حفظا لها دائما، بخلاف الذي يقرأها بتجويد ولكن في المصحف، متى سئل عنها وليس معه المصحف لم يعرف آية، هل في القرآن هذه الآية وفي أي موضع، لا يعرف. فإذا المختار هو كثرة الحفظ، ولا ننسى التدبر وقوة الإخراج وعدم الإدغام أو الهذرمة التي يخفي فيها القارئ شيئا مما أمر بإظهاره أو نحو ذلك. لكن الشيخ قال الناس الشيخ لا يجبر طلب على التقريب لحكم التجويد من أفهم طلب واسم جيد شدهم ببيت الشاطبية الفزري لم يجب طلب الضعافية. لا شك أن يعني إخراج القرآن أو التعبير بالآيات الواضحة يعني إيضاح الكلمات أنه مأمور به العموم، الآيات التي فيها التدبر والتأني كقوله تعالى لتقرأه على الناس على مكس، وقوله ورتل القرآن ترتيلا. ولكن أنا لا ألزم ولا أستحسن القراءة التي عليها غالب القراء الذين نسمعهم في الإذاعة أو في التسجيلات ونحوها من كونهم يطيلون أو يمدون مدا زائدا حتى يمضي على أحدهم ساعة لم يقرأ إلا ثمنا أو ثمني ربع جزء أو نحو ذلك، فإن هذا خلاف المعتاد الذي كان عليه السلف الصالح. فقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف، ولا شك أنها أكثر من جزء وربع، ولو قرأت بقراءتهم التي فيها ذلك المد الطويل لاستغرقت ساعتين أو أكثر أو ثلاث ساعات. فلو كان كذلك لفاتت العشاء وهم في صلاة المغرب، فدل على أنهم كانوا يقرؤون أنه عليه السلام كان يقرأها قراءة مفهومة وسريعة لم تكن بذلك المد الطويل ونحو ذلك. وأما أحكام التجويد الذي يفرضونه الآن فأنا أقول ليس بلازم إلا إذا كان وسيلة إلى معرفة تلك القواعد، فمن أحسن أن يقرأ بدون ما فهمها فهو يكفي. مثال ذلك الإنسان الذي ما قرأ النحو ولكن نشأ في بيئة يتكلمون باللغة الفصحى فتكلم معهم وقلدهم، ما يلزم بأن يقال تعلم قواعد النحو، تعلم منصوبات الأسماء مرفوعات الأسماء وما أشبه ذلك، ما دام أنه حصل أنه لا يلحن وأنه يقيم الكلمات كما ينبغي فلا يلزم. الصحابة والتابعون ما يعرفون قواعد النحو أغلبهم لما حدثت بعدهم. ثم كذلك أيضا قواعد التجويد، ما كانوا يعرفون أن حروف الإخفاء كذا وحروف الإدغام كذا وحروف الإقلاب كذا وحروف القلقلة كذا، ما كانوا يعرفونها ولكن يقرؤون هذه كما تلقوها. فإذا ما دام أن الإنسان يقرأ القرآن كما يعني علم وأنه لا يضغم فيه شيئا وأنه يصح بحروفه الحمد لله كفى، من غير أن يلزم بأن يحفظ القواعد والتجويد الذي في الكتاب الفلاني أو النظم الفلاني أو ما أشبه ذلك، ليس بلازم. القصد حصل وهو قراءته قراءة فصيحة ممكنا الحروف ومخرجا كل حرف من مخرجه كما ينبغي. ثم الأسن لقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم، وقوله وليأمكم أكبركم متفق عليه. ثم الأشرف الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى ولحديث قدموا قريش ولا تقدموها وحديث الأئمة من قريش. أما التقديم بالسن فليس بمضطرد، وإنما هو عند الاستواء. عند الاستواء، استواء اثنين أو عشرة أو جماعة، يكونهم قراءتهم على حد سواء وفقههم استووا فيه، تساووا في هذه الخصال، حينئذ يقدم بالسن. لماذا؟ لأن الأكبر سنا أكثر عبادة وأكثر ممارسة لهذه العبادة، فيكون معرفته لها وتطبيقه لها أتم من غيره. فلذلك استحق التقديم بهذا، لقوله عليه السلام في هذا الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم سنا. وكذلك في حديث مالك بن الحويرث لما قال له وليأمكم أكبركم، ذلك لأن مالكا ومن معه كانوا متقاربين أو متساوين في الخصال، لأنهم هاجروا جميعا، ولأنهم تعلموا جميعا، علمهم قاموا 20 ليلة يتعلمون، فالغالب استواءهم في القراءة واستواءهم في الفقه وفي الأحكام. فلأجل ذلك قدم بالسن، قال وليأمكم أسنكم أكبركم، ولأن السن له حرمة، قال الناس عادة يحترمون الأكبر سنا لكونه أقدم في السن وفي العبادة ونحو ذلك، وأكثر عبادة وأكثر ممارسة للأمور وما أشبهه، فيقدمونه في مجالسهم ويحترمونه يعرفون له قدره، فجاء الشرع على ذلك حيث جعله أولى بالإمامة عند الاستواء. وأما التقديم بالشرف، المراد بالشرف هنا شرف النسب، ولا شك أن الشرف بالنسب لا يكون مضطردا في الفضل، ليس كل شريف نسبا يكون أحق من غيره، بل الشرف في الأصل بالعبادة وبالتقوى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أشرفكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه نسبه ولا نفعه قربه. وهذا سلمان الفارسي من فارس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت، ولكن إنما هذا عند الاستواء، عند الاستواء في الخصال التي قبلها، إذا استووا في القراءة واستووا في الفقه واستووا في الهجرة واستووا في السن واستووا في الإسلام، يعني في بعض الروايات أقدمهم سلما يعني إسلاما، استووا في هذه الخصال، ما بقي إلا خصلة واحدة يعني يفضل بها، وهي شرف النسب، لأنهم بلا شك أن الذين لهم هذه الميزة لهم نوع شرف. ولذلك كان أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل شرف، ولكن ذلك خاص بمن كان متمسكا منهم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الحديث الذي يقول فيه قدموا قريشا ولا تقدموها فهو حديث مشهور قد رواه الشافعي وغيره، ولكن كثيرا من العلماء ما صححوه، وذلك لأن فيه نوع أو بعض من الخصال التي قد تستنكر. فبكل حال لو قدر أنه ثبت لكان التقديم خاصا بالاستواء. قدموا قريشا ولا تقدموها، نقول عند الاستواء. أما لو قدر أن إنسانا من قريش بل من ذرية مثلا علي أو غيره أنه جاهل أمي لا يحسن شيئا، وهنا إنسان حبشي أو تركي أو رومي عالم وقارئ وعابد، لا شك أن القارئ أولى من هذا القرشي الجاهل من أصل الحديث. الرسول عليه السلام ما قال أو ما خص قريشا بهذا الشيء. فبكل حال لأن هذا عندما تستوي أشخاص في هذه الخصال، وأما قياسهم بالإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى فهذا أيضا ليس بمضطرد، هذا لا يلزم ولا يستوي. الإمامة الكبرى يعني الخلافة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها بقوله الأئمة من قريش. فأرهنا أن كون الرسول عليه السلام خص الأئمة من قريش والخلافة في قريش، وإن هذا الأمر في قريش يعني الولاية، لا يلزم منه أن تكون الإمامة الصغرى التي هي في الصلاة مستحقة لكل قرشي وإن كان جاهلا. لكن عرفنا أن هذا عندما يستوي اثنان أو أكثر في هذه الخصال حينئذ يقدم بهذا الشرف النسب. الشيخ المؤلف ذكر المرتين هذه وذكر قبلها الإسلام، أن النبي قدم في الحديث. يسأل الأخ عن أن المؤلف اقتصر على القراءة وعلى الفقه ولم يذكر الإسلام، التقديم بالإسلام، وذلك لأنه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام الناس يدخلون في الإسلام أفواجا ومتفاوتين، بعضهم يسلم قبل بعض بأزمنة أو بأشهر أو بسنوات، ولكن في زماننا الغالب أن المسلم من حين يولد وهو ينشا مسلما، فلا يقال هذا أقبل إسلاما قبل هذا، إنما يقال أكبر سنا، ويلزم من كبر السن أن يكون أقدم إسلاما لأنه مولود على الإسلام. المسلمون الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مولودون على الإسلام، فلا حاجة إلى أن يذكر تفاوت بين أسبقهم إسلاما أو ألحقهم ومتأخرهم ومتقدمهم، كلهم في الإسلام سواء. المسلم الذي يولد بين أبوين مسلمين وفي بيئة ومجتمع مسلم ينشأ على الإسلام والحمد لله. هذه فائدة، لكن عموم الحديث، وعموم الحديث يدل على أنه أمرهم أن يختاروا، ظاهر الحديث أمرهم أن يختاروا، يختاروا من هو أقرأ من هو أفضل. وذكرنا قبل قليل أنهم متفقون في أكثر الخصال، متفقون في الهجرة وفي القراءة لكونهم تعلموا سواء، وفي الفقه لكونهم تعلموا سواء، فما بقي إلا السن الذي ضرورة وعادة أنهم لا يتفقون فيه، وإن كانوا كما ذكر مالك بن حويرث أنهم متقاربون، وقدمنا بعشرين ونحن شبابات متقاربون، يعني متقاربون في السن، لكن يلزم من كونهم متقاربين عن ذلك ومتساوين يكون بعضهم أكبر. ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم يقرأ مع التشريح قياسا على الأذان. التقي هو يعني الذي يكون أثر التقوى عليه أكثر، ومعلوم أن التقوى هي ترك المحرمات وتوقيها واتقاء الله بفعل كل طاعة وترك كل معصية. فإذا كان هذا أتقى، يعني أتم تطبيقا لحصلة التقوى، كان ذلك حقا لتقديمه. وأنت تعرف أن التقوى تارة تطلق أو يعني تتعلق بالله، وهو الأكثر، اتقوا الله، اتقوا ربكم، بمعنى توقوا سخطه، اتقوه يعني اتقوا سخطه وغضبه وعقابه. وتارة تتعلق بالعذاب كقوله فاتقوا النار، يعني اتقوها يعني توقوها، توقوها واجعلوا بينكم وبينها وقاية. وكلاهما متلازمان، إذا قيل له اتق الله واتق النار فإنهما متقاربان، لأنه إذا اتق الله أتى بالأسباب التي تكون وقاية وحاجزا بينه وبين النار، وإذا اتق النار فذلك يكون بطاعة الله. فإذن الأتقى هو الذي تظهر عليه آثار التقوى، يكون أبعد عن المحرمات وأتم قياما بالواجبات وأشد خوفا وخشية من الله وأكثر عبادة. وصفه أيضا بالورع الأورع. وهل صفة الورع حصلة متعقبة لحصلة التقوى أو أنها نفسها؟ هل التقي هو الورع أو الورع شيء أزود من التقي؟ لا شك أن كلاهما متقاربان، وأن الإنسان ما يحمله على الورع إلا التقوى. وأنت تعرف الورع أنه ترك المستبيحات، التورع غالبا أكثر ما يقولونه في المكاسب وفي الأموال ونحوها. المتورع هو الذي يترك ما فيه شبهة أو قرب قريب من شبهة ولو من وجه بعيد، يتركه فيقال هذا ورع، هذا متورع، يترك كثيرا من المكاسب ومن الأموال ومن الهدايا ونحو ذلك. وفيه كتاب بهذا الاسم للإمام أحمد لعلكم قرأتموه، كتاب الورع، يدل على ورع الإمام أحمد تورعا زائدا، حيث أنه حتى بدرجة أنه إذا دخل للسوق لا يأخذ إذا أراد أن يكتب من محابر الناس، يدخل بمحبرته دواته، ما يكتب من محابر الناس، هذا من ورعه، مخافة أن يكون في ذلك المداد الذي يكتب به شيئا مشتبها أو ما أشبه ذلك. ومن ورعه كما تعرفون كونه لما أصلح له مرة خبز ذي تنور ولده صالح الذي تولى القضاء لن يأكل منه، لأن ذلك الحطام اكتسبه ولده من وظيفة القضاء الذي قد يكون مع القضاة أو ما يدخل عليهم شيء مشتبه فتورع عن أن يأكل ذلك. وكذلك لم يستطع بسراج يوقد من بيت ولده صالح مخافة أن يكون ذلك من الدخل الذي من هذا المشتبه. هذه أمثلة من الوراء. بكل حال متى كان الإنسان أتم ورعا دل على أنه أتم تقوى. ذكر أنه بعدما تتم هذه الخصال يستوون فيها ينتقل إلى القرعة. والقرعة ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية أنها طريق شرعي لاستخراج المجهولات شرعي، أقره النبي عليه الصلاة والسلام وفعله مرارا فدل على أنه طريق شرعي. وإن كان بعض العلماء ينكر القرعة وقال إنها غرر وإنها ضرر وقد يصيب من لا يمن ليس بحق وقد يكون يحرم المستحق وما أشبه ذلك، ولكن لما لم يكن هناك وسيلة وسبب إلى معرفة المستحق إلا بهذه القرعة كانت طريقا إلى إيصال ذلك. مثاله أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه في سفره. قد تقول أو قد يقول الذين ينكرون القرعة إن هذا ليس بعدل، قد تكرر القرعة على امرأة في سفرتين أو في ثلاث ويحرم تحرم المواقي التي لن تصبهن القرعة، ربما أن منهن من لا تصبه القرعة في عمرها ومنهن من تصيبها في السنة مرتين. نقول هكذا جاءت النصوص، وإذا لم تصيبها فإنها تقنع بذلك لأنه لم يكن عن تعبد حتى يكون جورا وظلما، إنما هو عن هذه القرعة التي لم يكن فيها إلا ضرب هذه السهام. قد ذكر الله القرعة أيضا القرآن في قصة يونس بقوله تعالى هساهنا فكان من المدحضين، فإن أصحاب السفينة الذين ركب معهم يونس نبي الله لما أحسوا بالغرق قالوا لابد أن نلقي بعضنا حتى نخفف عن السفينة وإلا غرقنا كلنا، فأقرعوا بينهم فوقعت القرعة على يونس، فكان من أمره أنه ألقى نفسه من البحر فانتقمه الحوت إلى آخره. كذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أن رجلا أعتق ستة مماليك ولم يكن له مال غيرهم وكان ذلك في آخر حياته غضب عليه واستحضرهم وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، استعمل القرعة حتى لا يقول أولئك الذين أرقهم إنه ظلمنا إنه خصنا إنه ما لنا أولئك، استعمل القرعة حتى لا يكون فيها جور ظاهر بسبب من الأسباب. مشهور أنه كما ينبغي بكل حال، يعني ابن القيم يمكن أنه أراد بذلك يعني المحاماة يعني الذب عن الإمام أحمد أنه فعل شيئا به زيادة تشدد أو ما أشبه، والذين أثبتوه كثير الذين أثبتوا مثل هذا الخصال. بكل حال الوراء بابه واسع، لعلك قرأت في سيرة عمر بن عبد العزيز أنه كان له سراجان أحدهما من بيت المال يقوده للنظر في أمور العامة، والآخر من ماله الخاص يقوده إذا احتاج لأمر يختص بنفسه. هذا أيضا من الوراء يدخل تحت الطبقات تاقب بإسناده بعض القصص تدل على إن صالح وليقنا وأبي الحي. هذا هو المشهور أنه تولى القضاء وأبوه موجود واعتذر عن أبيه لما كره ذلك، اعتذر بالحاجة التي وقع فيها. وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها من أن حضره في بيته بحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، رواه مسلم. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى الله، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أي أمهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق. رواه البيهقي بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد أو أسيد: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال كذلك؟ قالوا نعم فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله. هذه فصلتان من خصال التقديم. يقول إن صاحب البيت أولى بالتقديم وإمام المسجد أولى بالتقديم، ولو وجد خلفه من هو أقرأ أو أفقه أو أعلم أو نحو ذلك من الخصال، وذلك لأن صاحب البيت أملك ببيته وهو الذي يتقدم فيه دائما فيكون أحق. وقد ورد هذا في حديث أبي مسعود، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، وفي رواية في سلطانه: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فمنع من أن يتقدم أحد على صاحب البيت. استثنوا من ذلك أولا إذا أهل، إذا سمح لك صاحب البيت أن تتقدم فإنك تتقدم، لأنه هو الأحق وقد آثرك بهذا الحق، هو الأولى وقد أذن لك بالتقدم، فحينئذ يصح أن تتقدم لأجل الحاجة لأجل العذر. بقي الخصلة الثانية أيضا لا بد منها ذكرها كما سمعنا، وهي أن يكون صاحب البيت أهلا للإمامة، فإن كان أميا جاهلا لا يحسن الإمامة ولا يقرأ القرآن ولا يقرأ ذاتها ونحو ذلك فليس بأحق. إننا إذا صلينا خلفه ونحن نحسنها كان ذلك سببا في إبطال صلاتنا، لأن من صلى خلف من لا يحسنها وهو يحسن بطلت عبادته بإخلاله فيها بما يجب. وقد ذكر الإمام أحمد حديثا في رسالته السنية، قال إذا لفظه قريبا من قوله: إذا صلى إماما وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال، يعني إذا تقدم وخلفه من هو أفضل منه. ولعل هذا إذا كان مستمرا. ثم إمام المسجد أولى، ولو حضر خلفه من هو أفقه وأعلم وأقرأ وأكبر وأشرف. لماذا؟ لأنه المرتب فيه والمستمر عليه والمداوم عليه، وأولئك لم يلتزموا به ولم يستمروا على الصلاة فيه، بل إن حضروا صلوا أو إتيانهم له زيارة أو مرورا غير مضطرب ولا مستمر، فيكون إمام المسجد الذي تعين فيه أحق من غيره. لهذه الأحاديث التي سمعنا ولما ذكرنا من التعليل أنه ليس تقدم عليه إنسان كان ذلك سببا لوقوع المشاجرة والنزاع بينه وسببا أيضا لتأخره وإخلاله لهذه الوظيفة التي تقلدها ويؤدي ذلك إلى ضياع المصلين أحيانا إذا تأخر هذا وامتنع هذا. فلذلك ينهى أن يتقدم أحد على إمام المسجد الراتب لكن لو سمع وآثرك وأنت أفضل منهم فلك أن تتقدم لأجله لأن الفرق له وقدم له. إذا وكل إمام المسجد الراتب شخص آخر كله يتحدث وكل الإمام يكون بمنزلته إذا كان أهلا إذا رضي لك وكيلا تقوم مقامه بغيبته فإنك تكون أنت الإمام لأنك نائم عنه. والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر وفاة المأمومين بعض الصلاة جماعة. أما العبد فلأنها مملوكة عليه من أبعاه ولأن سيده قد يمنعه من إتمام الصلاة وإطالتها كما ينبغي ونحو ذلك ولأنه قد يسرع بالإقامة وما أشبه ذلك فكان الفرد أولى منه. ولعل هذا أيضا عند الاستواء عندما يستوي عليه الخصال في القراءة وفي الفقه وما أشبه ذلك فإنها حينئذ يكون الفرد أولى من هذا المملوك لنقص الرق لا شك أنه نقص. الرقيق مملوكة عليه منافعة ومملوكة عليه أوقاته حتى أنه تسقط عنه ويسقط عنه الحج كما هو معروف وتسقط عنه الجمعة إذا كان بعيدا لكثير من العلماء تسقط عنه لأنه يفوت على إمامه وعلى سيده خدمته. فلذلك يكون الحر أولى كامل الحرية. وأما الحاضر فالمراد به المقيم أولى من المسافر. المسافر معروف أنه يقصر فإذا كان هناك جماعة مقيمون وفيهم من هو أهلا للإمامة فهو أولى من ذلك المسافر بخافة أنه متى صلى ركعتين سلم وفات المأمومين الباقين بعض الصلاة جماعة ما صلى إلا ركعتين جماعة هي ركعتين الباقية صلوها فرادا وقد يشق عليه من يقدم في آخر صلاتهم واحدا منهم. فلذلك المقيم أولى من المسافر. وذكر بعضهم أيضا خاصية أخرى وهي أن الحضري أولى من البدوي لأن الغالب على المباد الجفاء والجهل وبخلاف المقيمين في البلاد فإن الغالب عليهم المعرفة والفقه على حد قوله تعالى وأجبره العرب وأجبر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله يعني الأحكام التي أنزل الله على رسوله أقرب إلى أنهم يكونوا جهلاء بها. فإذا هذه من الخصال التي يقدم بها عند الاستواء الحر أولى من المملوك والمقيم أولى من المسافر والحضر أولى من البدوي والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توقف النجاة واستقبال القبلة بعين نفسه. هذه خصلة تتابع أكثر الفقهاء على ذكرها ولكن فيها خلاف. الذين قدموا البصير غللوا بما ذكروا لم يكن هناك دليلا نص فألّلوا بما ذكر قالوا البصير فأقبل على شرق النجاة، فالمصير فأقبل على معرفة الجهة جهة القبلة فيكون أولى. لكن منهم من فضل الأعمى لخصال: أولا بعض الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوب يستخلفه بالإمامة، وقد يستخلفه بغيرها وهو أعمى، مع أنه يوجد قد يوجد في المدينة من هو بصير وقارئ، ولكنه كان يستخلفه يدل على أنه أهل للإمامة ولا ينقصه فاقد البصر. وأما تعليلهم فيقابله أيضا تعليل ثاني لمن رجح إمامة الأعمى، قال: لأن الأعمى غالبا أتم أقدر على حفظ صلاته، لأنه لا يشوش عليه ما يراه، بخلاف البصير فإنه قد يطلب بصره هنا وهنا ويشكو في صلاته، يكون ذلك ينقص لها، ينقص جزء من صلاته بوسوسته وبحديث نفسه وما أشبه ذلك. لأجل ذلك فضل بعضهم الأعمى. وبكل حال فالغالب أنهم على حد سواء، وأن التقديم إنما هو بخصال بالخصال الأخرى، يعني إذا قدر أن هناك أعمى وبصير فإنهم على حد سواء. رجح هؤلاء الأعمى لأنه أقدر على حفظ صلاته، ورجح هؤلاء البصير لأنه أقدر على التوقع كما قالوا. وإذن في هذا مرجح وفي هذا مرجح، فنقول الترجيح بالأمور الأخرى، يعني بالقراءة. إذا كان الأعمى أقرأ بالدراسة وبالفقه وبالسمع مثلا وبالكبر وبالهجرة وما أشبه ذلك، هذه يعني يكون التقديم بها لكون كل منهم أهلا للصلاة. والمتوضئ أولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث. المتوضئ ضد المتيمم. عند الفقهاء أن التيمم كما تقدم مضير ليس برافع، الحدث باقي، الحدث باقي. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للإفتئات عليه. ذكر أن من جملة الخصال التي يقدم بها المتوضي على المتيمم، وعللوا بأن المتوضي ارتفع عنه الحدث، وأن المتيمم فإنه لم يرتفع بل حدثه باق. وهذا ينبني على اختيار الفقهاء أن التيمم مبيح ليس برافع للحدث، ولكن ترجح عندنا أن التيمم رافع مؤقت، رافع للحدث ورافع مؤقتا إلى وجود الماء. إذا وجد الماء فإنه يلزم استعماله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فأمره عند وجود الماء أن يستعمله، أن يستعمله لرفع ذلك الحدث، فدل على أنه طهور، سماه طهورا ولكنه جعله مؤبتا. فإذن الصحيح أنهما على حد سواء، يعني المتوضي والمتيمم ما دمنا قلنا إن هذا التيمم قد ارتفع به الحدث، وأنه ما وجدنا حتى يتوضأ، وإنما تيمم لعدم الماء، فالتيمم إن شاء الله يرفع حدثه فيكون طهورا كما سماه النبي عليه السلام وكما سماه الله في قوله تعالى في آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. لو يسأل بعض الإخوان أن إذا كان التيمم ليس لفقد الماء وإنما هو لبرد أو لمرض أو لجبيرة أو نحو ذلك، فنقول الحكم لا يختلف ما دام أنه معذور وأن الله قد أباح له التيمم بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر ما لم تجدوا ماء فتيمموا فسوى بين المريض ومن لم يجد وجعله لكلهم طهورا إن شاء الله. يقول: وشكره إمامة الأولاد بلا إمامة غير الأولى بلا إذنه. غير الأولى هو الذي هو أنقص في خصية من الخصال عن غيره، يعني إذا كانوا في قراءة سواء فشكره إمامة أقلهم قراءة بلا إذن القارئ، وشكره إمامة غير الراتب غير إمام الراتب المسجد الراتب بلا إذنه، وهكذا بقية الخصال. ولا تخص إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان، وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: باب إمامة المسنون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن ابن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ذكر أنها تكره إمامة الفسقة والعصاة ونحوهم، لكن متى كان لهم ولاية ولم يستطع المسلم أن يخرج عن ولايتهم وسيطرتهم فإنه معذور لهذه الآثار التي سمعنا، وذلك لأن الفاسق ناقص الدين، رزقه ومعاصيه تنقص عبادته وتنقص أهليته، فليس كفءا أن يقدم على من هو تقي. وضد الفاسق كما هو معروف التقي الورع، يعني السالم من الذنوب ومن المعاصي ومن الإصرار على الكبائر أو الصغائر أو ما أشبه ذلك، هذا هو التقي. والذي يحصل فيه شيء من خلاف ذلك هو الفاسق، من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يبال بها أو خالف أمرا صريحا عن عمد بلا تأويل أو ما أشبه ذلك من أنواع العصاة. كثيرا ما يسأل السائلون عن إمامة غير الراتب، إمام ليس براتب تقدم وهو عليه آثار المعصية. نقول ما دام أنه تقدم فإنك تصلي خلفه هذه الصلاة لأنه ليس بمتبع، إما يأتي جماعة بعد الصلاة قد يتقدم إنسان خليق مثلا أو معروف بشرب الدخان أو بالعكوف على الملاهي ونحوها أو مسبلا ثيابه يعرفونه أو يعرفون منه معاصي خفية يعرفها بعض الأشخاص أو يشاهده معصية ظاهرة كحليق أو مسبلا مشاهد، فيقولون كيف نصلي خلفه كيف نفعل، فنجيبهم بأنه لما تقدم ولم يمكن تأخيره وصلي معه، ولما كان غير مستمر إنما هو في هذه المرة العارضة فصلي معه حتى تدرك فضل الجماعة. هذا كله لن تجد من هو لن تجد جماعة أخرى إمامهم أفضل، فإنك لا تصلي خلفهم. وهكذا لو قدر أن هناك إمام مرتب ولكنك تعرف منه خصلة تقدح في دينه، ففي هذه الحال تتجنب صلاة معه بل تعدل إلى المساجد الأخرى، وتنصح الذين يريدون النجاة لأنفسهم فلا يصلوا خلفه، وتبين لهم أنه ليس أهلا رجاء أن يستبدلوه بمن هو صالح. فإن الإمامة لما كانت من أفضل الأعمال كان المتولي لها هو أولى بأن يكون من أهل الديانة وأهل الورع. يقول بعض الإخوان هل يكون ذلك غيبة؟ إذا قلنا لهذا المأموم لأولئك المأموم لأولئك المأمومين إن إمامكم هذا يفعل كذا، أنه يعكف على المعاصي، أنه يعكف على الملاهي، أو يقتل الصور، أو ينظر إلى الأهلام خليعة مثلا، أو أنه في بيته يؤوي إليه فسقة وفاسدين أو ما أشبه ذلك، يكون هذا غيبة؟ يكون لا، بل نصيحة، يكون نصيحة. وذلك أولا أنه عرف بفسه، عرفته أنت وعرفه أشخاص بفسه ولا غيبة لفاسقا، وثانيا أن هذا تحذير، تحذير لهؤلاء الذين خدعوا بظاهره حتى يحتاطوا لأنفسهم فيأتوا على ما يكمل لهم عبادتهم. استعمالكم غيبة ولو لم ينصف، يعني إذا كان هذا هو صحيح أن هذا بعد النصف، كل هذا بعد ما تنصحه وترى أو تعلم أنه لم يتأثر بنصحك، يقول له أنت تتولى عملا ومنصبا وظيفة كريمة رفيعة القدر، وقد عرفت منك الخصلة الفلانية إما ظاهرة ككونه خليقا مثلا مسجلا وإما خفية كما أشرنا إليه في بعض الأشياء، لا بد أنك تنصحه. لكن متى عرفت أنه استمر وأنه لم يرتدع فلك حينئذ أن تحذر الآخرين أن لا ينخدعوا بظاهره وأن يحتاطوا لأنفسهم ويطلبوا لهم من هو أصله. وأما ثلاث الصحابة خلف أولئك الأمراء، ثلاث الأمراء خلف الحجاج، وثلاث الحسن والحسين وخلف مروان وما أشبهه، وكذلك الإمام الفتنة في زمن عثمان لما خسر، وقول عثمان كما سمعنا إن الصلاة من خير أعمالهم، يعني من خير خصالهم التي يعملونها، وما دام أنهم يصلون فإنك تصلي معهم لكون هذه الصلاة عبادة. نقول أولئك قوم قهروا بسيوفهم، قهروا بولايتهم، وليس لأحد مهرب عن أن يصلي خلفهم أو أن يصلي وحده. لكن تعرفون الأحاديث التي وردت في تأخيرهم الصلاة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. قالوا كيف نفعل؟ قال صلوا الصلاة لوقتها لأن أدركتموها معهم، فصلوا على إنها لكم نافلة. فجعل مما يقدح فيهم وقع هذا أيضا في عهد بني أمية، كان كثيرا في عهد اليليد وفي عهد سليمان منهم من يؤخر، وكذلك في عهد مروان وفي عهد عبد الملك يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، يعني لا يصلون الظهر إلا قرب العصر ولا العصر إلا قرب انتصاف ما بين العصر والمغرب ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه قدح في العدالة والديانة، ومع ذلك أمرك بأن تصلي الصلاة في وقتها، وإذا أدركتها معهم لتصلي معهم لك نافلة، وأمرك أن تصلي خلفهم ولو كانوا فيهم هذا الذب الذي هو تأخير الصلاة عن وقتها، مع أن فيهم أيضا في صلاة أخرى في يعني مروان رحمه الله بعضهم يقدح فيه، وإن كان البخاري روى عنه في صحيحه مروان بن الحكم، لكن مما ذكروا أنه كان هو الذي سبب الثورة على عثمان لما أرسل كتابا إلى بقتل محمد بن أبي بكر، قالوا إنه أرسل ذلك، والله أعلم، خاصة أنهم طعنوا فيه بشيء من الخصال، والغالب أن الذين طعنوا فيه معهم نوع ميل إلى بني العباس يتتبعون الخصال التي في بني أمية يتقربون بها إلى بني العباس. وكذلك أن الحجاج بن أسد أنه اشتهر بإراقة الدماء التسرع بالقتل، اشتهر بهذا، وأما ديانته فليس عليه طعن في دينه، ما أثر عنه أنه يفعل شيئا من المنكرات ولا من المحرمات، إنما أثر عنه هذه الخصلة وهي كونه يقتل بالتهمة وما أشبهها، مع أن له آثار حسنة وله أفعال طيبة، ولو لم يكن منها إلا توسيعة دائرة الإسلام في جهة المشرق وتجهيزا للمسلمين تغلبوا بها وفتحوا بلاد كثيرة كالسند وما وراء النهر، يتوسعت رقعة الإسلام في عهده توسعا محسوسا ملموسا، يعني ولايته أو توليته محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم ونحوهما من الأمراء الذين كان يحثهم على الاستمرار، فله خصال محمودة، لكن اشتهر فيه هذا التسرع. وعلى كل حال فإنه قادح بعدالته، لذلك ذكره جملة من انفسقها الذين صلى الصحابة خلفه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال على المقتتلين أو المقتتلين أن ينحجزوا الأول في الأول وإن كان في الواحد. يصبح غريب وأثناء القراءه نقل يونس لكن لفظه دل على انه غريب اليمين هل تقبل من المدعى عليه في نفس حصول السب والشتم واللعن؟ دعا الإنسان قال المستقيمين قال يا كذا وفلان بدون قذف الأرض لما سبه شتمه لا بد أن يستجب ما تقبل اليمين لا تقبل لكن ما تقبل من ما تقبل من المدعى أو المدعى المدعى عليه المدعي طلب منه البينة على أن يسبه شتمه فلم يجد فيحدث ما يعني ما يحق بالقصد لأن البينة هو إلا حد الجواب كل ما يذكر اليمين في الحكم والبينة على اليمين على اليمين غيثة للأوثة وقال فيه حياة ده ما حل حياة قال بينة ولا ما الحياة قول الحسن صلى عليه بدعته يدخل ضمن هذا البدعة الاعتقاد الرسمي الصلاة خلف الأسماء أو الجهل نعم إلى دخول الجنة فنجمع بينهما بهذا الإنسان هو له مخالفة لبعض الظواهر الأحاديث يا شيخ ما يخالف من نفسه هذا من دخول الجنة ابتداء على أنه لا لا يأتي المقصود قوله لا انظر اليه من نظر رحمه نظر ان يحصل منه وينتج منه رحمه ومغفره وفرح هذا يصير عن بالنسبه للرحمه والآية من أولى السلام الله في الله وإذن له الزمن القبيلة ولا نسبة الكفار أدم من أغر هدوه مثل أنه مستجد عنه هنا وكان من يقع بالكفار كان المحدود من أن الله لا أنه لا لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان قال والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أخفي من مرة يعني الأول أن المراد لا يدخلون أعالي الجنان أو أفاضلها ما قد أعلمت أصحابي ما لا أخفي من مرة أن كل وعيد في كتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على سريطة أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعجب على كتاب تلك الخطيئة إذ الله عز وجل قد أخبر في محكم كتابه أنه يشاء أن يغفر دون أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا ما في قد أنيت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول. واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأسعد كتاب معنى القرآن البخاري واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأسعد أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال

ويكون أحاديث الوعيد نجريها على ظاهرها ولا نخوض في تأويلها، ليكون ذلك أبلغ في الزجر مع اعتقادنا أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. ولكن لما كانت هذه أحاديث صريحة وتأويلها فيه فتح لبعض التأويل الأحاديث الأخرى، وتوقفنا وقلنا إن لا نخوض في التأويل الذي فيه تكلف. هذا طريقة كثير من العلماء، وهذه الأحاديث كما تعرفون استدل بظاهرها الخوارج الذين قاتلوا الصحابة وقاتلوا المسلمين وكفروا بالذنب، كفروا عليا رضي الله عنه وأبا موسى ومن معه بمسألة التحكيم، قالوا إنك حكمت الرجال في دين الله. ولما أرسل إليهم يستتيبهم قالوا لا نرجع إليك حتى تعترف على نفسك بأنك قد كفرت وأنك قد بطل عملك وجهادك وصحبتك وثوابك كلها بطلت بهذا الكفر، وتستقبل توبة وعملا جديدا من الآن. قال كيف أعترف على نفسي بإبطال ثوابتي وهجرتي وجهادي وصحبتي للرسول عليه الصلاة والسلام وأنا لم أفعل ما يجب ذلك؟ فاستمروا على خروجهم حتى قاتلهم في النهروان وما ذلك. واستدل بها أيضا الأشاعرة فعلا المعتزلة، استدل بها المعتزلة على خروج العصاة من الإيمان ولكنهم لم يبتلوهم في الكفر، إلا هو معروف من مذهب المعتزلة، وأن العاصي في منزلة بين منزلتين يعني هي أحكام الدنيا، لا نعامله معاملة الكفار فنقاتله نستحل ماله ودمرت بنساءه وعضيته، ولا نعامله معاملة المؤمنين هنواده ونقابضه بل هو بينهما. وأما في الآخرة فحاكموا فيه بحكم خوارج وجعلوه من أهل الناس، واستدلوا وتمسكوا بظواهر هذه الأحاديث. وأهل السنة لما رأوا الأحاديث الصريحة هذه الشفاعة التي فيها إخراج الموحدين من العصاة وإخراجهم من النار، وأنه لا يبقى في النار إلا من حدثه القرآن وجب عليه الخلود ولم يكن في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، قالوا لا نرسل معاني تلك الأحاديث ولا نرسل أيضا هذه الأحاديث ونحملها على شدة الوعيد. يعني لا يعاملون المعاملة